السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نعتذر عن الغياب في الأيام الماضية، ونستكمل بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن محاضرات فتح الجرير في شرح حديث جبريل. وقد شرفنا بفضل الله ومنه على الانتهاء من شرح الحديث، وكنا قد وقفنا في الأربعاء الماضي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من جبريل عليه السلام متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها أعلم من السائل. السائل هو جبريل، المسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عن الساعة فبيقول لجبريل: أني أي رسول الله ليس بأعلم بها من السائل. فكلاهما ملكان، كلاهما ملكان، جبريل ملك، آسف، كلاهما رسولان، جبريل رسول ملكي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول بشري، وكلاهما لا يعلم وقت الساعة، لأن هذا من الغيب المطلق الذي استأثر الله عز وجل به في علمه، فما أعلم به أحدا من البشر، لا نبيا مقربا ولا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وما أعلم به أحد. فهذا مما استأثر الله عز وجل به نفسه كما سيأتي إن شاء الله. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن، والكلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سأحدثك عن أشراطها. وأشراط الساعة أي علامتها، وللساعة علامات، هي علامات كبرى وعلامات صغرى. علامات صغرى قد ظهر جلها لم يكن جميعها، وبقيت العلامات الكبرى، علامات حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تسمى أشراط الساعة. من أهل الجهل والجهالة من ينكر علامات الساعة ويقول أن القرآن أخبر أن الساعة سوف تأتي بغتة، بغتة أي بلا أشراط. فهذا من الجهل المركب، وفارق بين الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط هو الذي لا يدري ويعلم أنه لا يدري. الجهل المركب الذي لا يدري ولا يعلم أنه لا يدري. فارق بين أن تسأل شخصا، أن تسأل شخصا عن مكان ما فيقول لا أعلم، فهذا جهل وجهل بسيط، وبين آخر تسأله عن مكان ما في منطقة ما فيجيبك على خلاف الحقيقة، يعطيك وصفا خاطئا، يعطيه وصفا على خلاف الصحيح، فهذا جهله جهل مركب. الشاهد من ذلك من الجهال من ينكر علامات الساعة الكبرى، يقولون قد أخبر الله عز وجل في غير ما آية أن الساعة سوف تأتي بغتة، كقولي هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، وقوله تعالى فتأتيهم بغتة هم لا يشعرون، وقوله ولا يزال الذين كفروا في مرية حتى تأتيهم الساعة بغتة. فيقول أن هذه الآيات في كتاب الله عز وجل آيات قطعية، قطعية الثبوت والدلالة، أن الساعة سوف تأتي بغتة. أما أشراطها فهذه وردت في السنة، يقولون السنة فيها الضعيف وفيها الصحيح، هذا أحسنهم حالا، وإلا فمنهم من ينكر السنة بالكلية. الشاهد أن هؤلاء من جهلهم أنكروا ما يسمى علامات الساعة الكبرى، ويقولون أن الساعة سوف تأتي بغتة، واستدلوا به بمثل هذه الآيات التي هي نعم من كتاب الله عز وجل. وكما ذكرنا أن أهل البدع في أهل البدع وأهل الجهل والجهالة لا يأتوا بأدلة من التوراة والإنجيل، إنما يأتون بأدلة من القرآن ومن السنة، لذلك لا يتصدى لأمثال هؤلاء إلا من كان على قدم راسخة في العلم الشرعي. الرد على أهل البدع وأهل الجهل لا يكون بالسب والشتم، فهذه لغة الضعفاء، إنما الرد عليهم بالعلم. لذا فالعلم هو غصة في حلوقهم، لأن العالم هو الذي يتصدى لأمثال هؤلاء الأقزام. نقول أشراط الساعة، أشراط الساعة قد دل عليها ليس فقط الكتاب، بل ليس فقط السنة، بل كتاب الله عز وجل دل على مثل هذا. قال عز وجل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فهذه الآية فيها رد عليهم. هذه الآية أثبتت الأمرين، أثبتت أن الساعة سوف تأتي بغتة، وأثبتت أن لها أشراط، أي لها علامات، أي لها علامات. هذه آية واضحة من كتاب الله عز وجل تبين أن الساعة لها أشراط، وبالتالي فالذي يكذب بأشراط الساعة الكبرى هذا في حقيقته ولازم قوله أنه يكذب بآية في كتاب الله عز وجل، بآية من كتاب الله عز وجل، كما ذكرنا الآية فقد فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ما معنى قوله تعالى في هذه الآية فقد جاء أشراطها؟ فقد جاءت علامتها، فهذه علامات بين يدي الساعة، بين يدي الساعة. لذلك العلماء لما تكلموا عن قوله فقد جاء أشراطها قالوا الأشراط العلامات الدالة على قربها. ففي هذه الآية التي ذكرناها فلا ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، رد على الذين يزعمون ألا علامات كبر الساعة، إنما الرد والسنة سرت فيها هذه العلامات، ذكرها النبي قد الدجال وخروج النار من المشرق وخروج الشمس من مغربها إلى غير ذلك. أما الرد على ما استدلوا به فنقول نعم الساعة سوف تأتي بغتة ولها علامات، ولا تنافي بين الأمرين، لا تنافي بين الأمرين، بمعنى أن الساعة بمعنى أن العلامات الكبرى إذا ما ظهرت وتتابعت كحبات العقد، فإذا انتهت العلامات الكبرى جاءت بعدها الساعة بغتة. إذا ما انتهت العلامات الكبرى صار الناس في انتظارها فجاءتهم بغتة، هذا معنى الآية والله أعلم. فالشاهد من ذلك أن النبي نعود إلى الحديث. قال ولكن أي قال لجبريل ولكن سأحدثك عن أشراطها. فقال إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كان العراة الكفاء رؤساء الناس. من هذه العلامات التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، قال إذا ولدت الأمة ربها. كلمة ربها، أولا نقول كلمة الرب بالتعريف هذه لا تطلق إلا على الله، والرب هو المالك السيد، الله ربنا أي مالكنا وسيدنا. كلمة الرب مثالها كاسم الرحمن، هناك أسماء لا تطلق إلا على الله، الرب بالتعريف هكذا لا عند الإطلاق لا تطلق إلا على الله. أما كلمة رب رأباء فهذه قد تطلق على المخلوق ولكن كما ذكرنا بقيدين. القيد الأول أن تأتي نكرة بدون ألف واللام. القيد الثاني أن تأتي مضافة، يقال رب الدار أي صاحب الدار، رب المال أي صاحب المال، رب الفرس، لا يقال الرب إلا لله. أما كلمة رب فلا تأتي إلا مضافة، لذلك في قوله تعالى هي أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، المقصود بالآية هنا ارجعي إلى ربك أي ارجعي إلى صاحبك، ما من نفس وما من روح إلا وتعود إلى الجسد الذي خرجت منه، تعود إليه مرة أخرى للحساب وما شابه ذلك. فقوله فارجعي إلى ربك أي ارجعي إلى صاحبك، فكلمة ربك هنا أي صاحبك. وقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن عذاب مانع الزكاة يوم القيامة قال تأتي الإبل أي الجمال على ربها على خير صلى الله عليه النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب مانع الزكاة يوم القيامة قال تأتي الإبل على ربها على خير ما كانت أي مليئة سمينة. قال تطعوه أي تدوس عليه بأخفافها في يوم كان مقدره 50,000 سنة صلى الله عليه النبي. فقوله وشاهد من هذا الحديث قال إيه تأتي الإبل على ربها أي على صاحبها الذي كان يملكها في الدنيا وما أدى زكاة ماله. وكذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الشيء يجده المرء في الطريق العام، قال إذا وجدت دابة أو ما شابه ذلك قال انشدها أي عرفها ولا تكتم، فإذا وجدت ربها فادفعها إليه. إذا وجدت ربها أي وجدت إيه صاحب الإبل التائهة، وجدت صاحبها فردها إلى صاحبها. الشاهد من ذلك أن كلمة الرب لا تقال إلا على الله. لا تطلق إلا على الله عز وجل، والرب هو المالك السيد، خالقنا ورازقنا مدبر أحوالنا محينا مميتنا. نعود إلى الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم محدثا عن علامات أشراط الساعة، قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، أن تلد الأمة ربها. ما معنى هذه العبارة؟ قيل في معانيها هذا طبعا فيها عدة أقوال. قيل المعنى أن في آخر الزمان يكثر العقوق من الأولاد، فيعامل الابن أمه معاملة سيئة كما يعامل السيد أمته في الإهانة والضرب والسب والشتم إلى آخر ذلك. وقيل أن الإماء يلدن الملوك فتكون الأمة واحدة من الرعية، والراجح والله أعلى وأعلم في قولي أن تلد الأمة ربها أي صاحبها أنه في آخر الزمان مع ظهور شوكة الإسلام، فالإسلام سيعود قويا كما كان، حدث النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم بربه وهو لا يحتاج إلى قسم، ومع ذلك يقسم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله. وقال إن أمتي سيبلغ منك أمتي ما بلغ المشرقين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي آخر الزمان يكثر الجهاد في سبيل الله، وتكثر الإماء، وتكثر أمهات الأولاد. ما معنى أمهات الأولاد؟ الحر من المسلمين يطأ أما فتنجب فتسمى أم ولد. أم الولد هي الأمة إذا وطاها سيدها فأنجب منها تسمى أم ولد. فأمهات الأولاد في آخر الزمان مع كثرة الجهاد يكثر وتكثر أمهات الأولاد، فتباع أمهات الأولاد وتقع في يد ولدها الذي أنجبت مع مضي السنوات، تفترق عن ابنها الذي ولدته، ثم تقع في يده عن طريق البيع والشراء، إن هو الرجل يشتري أم ولد، وهي في الحقيقة ها تكون أمه التي ولدت. واضح كده؟ فهذا هو والله أعلم الراجح في قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها، أي أن الأمة لما تباع أمهات الأولاد يشتريها ابنها الذي ولدته، وهذه من أشراط الساعة. وقد يعني يسأل سائل لما يعني كانت هذه العلامة من علامات الساعة اللي هي ظهور وكثرة أمهات الأولاد، تكثر أمهات الأولاد في آخر الزمان كما ذكرنا مع كثرة الجهاد يكثر السبي والسبايا عند ظهور شوكة الإسلام. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام سيعود قويا يملك ما بين المشرقين. قال الإمام الخطابي في معنى تلد الأمة ربها، قال معنى اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري، أي يتصرى بها المسلم. قال فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها، لأنه ولد سيدها. هنا فرع مهم جدا في قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها، لا يدل ذلك على مسألة فقهية وهي مسألة بيع أمهات الأولاد، لأن غاية ما في الحديث أنه يخبر عن أمر سيقع في آخر الزمان، وليس كل أمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعه يكون جائزا. نقول تاني، ليس كل أمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعه في المستقبل يكون جائزا، وإلا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الضعينة أي المرأة ستخرج بلا محرم من صنعاء إلى حضرموت، أو تخرج للحج ولا محرم معها. فهل هذا دليل على جواز أن تسافر المرأة بلا محرم؟ لا، إنما هذا مجرد إخبار عما سيقع. والقاعدة كما نص عليه ابن حجر وغيره قالوا ليس في كل شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع ها يكون محرما أو جائزا، يعني مجرد الإخبار لا يدل على الجواز. مجرد الإخبار عن شيء لا يدل على جوازه. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أنه سوف تباع أمهات الأولاد، فلا يستدل بهذا الحديث على المسألة الفقهية التي هي فيها خلاف، وهي مسألة بيع أمهات الأولاد. نعود إلى الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في علامة أخرى من علامات الساعة، قال وإذا كان الحفاة الغراء رؤوس الناس، أي ترى من كان حالهم في فقر مضجع وحالهم في ضعف تراهم صاروا رؤساء الناس. وفي رواية وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، وهذا شاهد في أرض الحجاز، فإن كانوا في فقر مضجع، في كانوا في يعيشون في صحراء جرداء لا نبت فيها ولا سقاء، وإذ بهم تفتح عليهم الدنيا ويتطاولون في البنيان. وهذا أمر مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك في قوله وإذا تطاول وعاء الإبل البهم في البنيان، الإبل البهم يطلق على الحيوان بهيمة من الإبهام، لأنه الإبهام هو الأمر الخفاء، لأن البهيمة عزكم الله الحيوان لا يستطيع أن يعبر عما يريد. الإنسان مثلا الإنسان يتكلم فيتكلم فيعبر عما يريد، يريد ماء، يريد طعاما، يريد أن يتحدث عن أمر ما، يتحدث يغرب عما يريد. أما الحيوان أعزكم الله فلأنه يعجز عن ذلك فيطلق عليه بهيمة من الإبهام، لأنه يعجز عما يعني أن يتحدث عما إيه عما يريد. لذلك كان من يعني الأمور التي خارقة للعادة أن من الحيوانات من تحدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن رجلا ركب على بقرة فتحدثت فقالت إن لم نخلق لهذا، إن لم نخلق لهذا. نعود إلى الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سئل عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، ثم حدث عن أمرتين من أمرتها وعلامتين من علامتها، وهي مسألة تطاول البنيان ومسألة إذا ولدت الأمة ربها. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي، وهذا حديث جبريل، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه آية نصت على أمور خمسة مما استأثر الله عز وجل به عنده، وما أعلم بها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة ميقات الساعة ستكون في الجملة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في يوم جمعة، وما حدد هذا اليوم بعينه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بالتحديد، ولكن ما أعلمنا في أي يوم بعينه. هذا الذي يعلمه الناس عن الساعة، ستكون في يوم الجمعة كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه نفخت فيه الروح وفيه دخل الجنة وفيه خرج منها وفيه تيب عليه وفيه مات قبض. يعني هذا يوم الجمعة يوم مشهود في حياة آدم، كل الأحداث العظام لآدم عليه السلام وقعت له في يوم الجمعة، نفخ فيه الروح والخلق، دخل الجنة، خرج منها، تيب عليه ومات في يوم الجمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تقوم الساعة، قال فيه النفخة وفيه الصعقة وفيه تقوم الساعة. فالذي نعلمه فقط أنها ستكون يوم الجمعة، وبالتحديد ستكون من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في هذه الساعة بعينها. لذلك قد ورد في الحديث عند أحمد وعند غيره أنه في هذه الساعة في كل يوم جمعة في هذه الساعة بالذات من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ما من دابة على الأرض إلا وتكون مرتجفة خائفة تصغي بآذانها تخشى أن تكون هذه هي الساعة وهذا هو اليوم الذي تكون فيه الساعة إلا ابن آدم. إذن نعود إلى الآية التي حدث بها النبي فقال صلى الله عليه وسلم في خمس لا يعلمهن إلا الله، قال إن الله عنده علم الساعة. كما ذكرنا أنها سميت باسم الساعة لأمور، منها ما بالتفاؤل، يعني إنسان العرب إذا أردت أن تتفائل بشيء تسميه باسم فيه لطف، كما يقال عن الذي أصابه عقرب يقال فلان سليم، والحديث في البخاري لما لدغ الرجل قالوا فلان سليم أي لدير، ونحن في لغتنا نقول فلان بعافية لما يكون إيه؟ عندما يكون مريضا. ويقال عن الصحراء مفازة أي تفاؤلا أن الذي يدخل الصحراء سوف يفوز وينجو ويخرج منها إلى آخر ذلك. قال إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة وينزل الغيث. علم الغيث لا يعلم وقت المطر إلا الله عز وجل، لذلك في النشرات الجوية مثلا حينما يقال هذا الأسبوع ممطر أو غدا في أمطار، هذا الأمر لابد فيه من تقديم المشيئة. نعم لا ننكر أن العلم الوضعي علم التيسير، علم التيسير لا ننكر أنه قد وصل إلى درجة من الدقة كأنه يعلم مسبقا بوقت نزول المطر، ولكن هذا الأمر في أوله وفي آخره وفي مجمله هذا نادر تحت علم الله، فقد يتنبؤون بأمر ولا يقع، وقد يتنبؤون بعدم وقوعه ويقع، فالأمر لابد من تعلقه على المشيئة، وهذا كما ذكرنا يسمى علم تسيير، لأن العلم في هذا المقام نوعان، علم تأثير وهذا يعني المحرم، كمن يعتقد أن النجم يؤثر على سقوط المطر، هذا علم محرم يدور بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أما علم التسيير يعتقدون أن حركة الرياح أو الضغط مثلا الجوي، فهذه أمور جائزة، فالله عز وجل ذكر في كتابه أن الرياح سبب من سقوط الأمطار، فسقناه إلى ريح إلى بلد طيب فأنزلنا به الماء، به هذه تسمى باء سببية، فلا يمنع أن نقال أن الرياح سبب في سقوط الأمطار، هذا أمور متواترة في العلم الوضعي أو العلم الدنيوي. فالتنبؤ بسقوط الأمطار لا حرج فيه، ولكن لابد من تقديم المشيئة مع الاعتقاد أن هذه التنبؤات قد تخيب، ولا نجزم بذلك، لأن الجزم هذا لا يكون إلا في علم الله عز وجل. قال وينزل الغيث، ومن اللطائف هنا قالوا الفارق بين المطر والغيث، أن المطر لما نستخرج كتاب الله عز وجل في آية في أكثر من آية أن المطر لا يذكر إلا في موضع العذاب، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وفي سورة النمل وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، فقالوا أنه بالتتبع والاستقراء أن كلمة ولفظ المطر في كتاب الله لا يقال إلا في مواضع العذاب، أما الغيث فلا يطلق إلا في مواطن الرحمة، لأن المطر قد يكون المطر حاله كحال الريح، قد يكون رحمة وقد يكون عذابا، في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريحا يعني تغير وجهه فيسأل فيقول هذه الريح كانت عذابا على قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. الشاهد أن الله عز وجل قال وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، يعلم ما في الأرحام من كون هذا الذكر أو الأنثى سينزل كاملا أو ناقصا، يعلم هذا الذكر أو الأنثى سينزل في أي شهر، في السابع في الثامن في التاسع، لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. في الحديث حديث مسعود أن النطفة إذا مر عليها 40 ثم تكون نطفة ثم تكون عرقة ثم تكون مضغة ثم يأتيها الملك فيؤمر بكلمات أربع: ذكر أم أنثى، شقي أو سعيد، ورزقه وعملهم وأجله. فهذا يكتب والنطفة في الرحم يحدده الله جل، يعلمه ويقدره. لذلك من الشبهات التي يعني يرد عليها يقال أن الناس في هذه الأيام قد علموا بالأجهزة الحديثة نوع المولود ذكرا كان أو أنثى، فهل هذا يعارض قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام؟ أقول لا، لا تعارض، لأن الله عز وجل يعلم ويقدر، والبشر علموا وما قدروا. هذه واحدة. الثاني أن البشر مع علمهم فهذا علم منقوص، كم خابت من توقعات، يتوقعون كونه ذكرا ويأتي العكس والعكس بالعكس. وكذلك علمهم علم ناقص من حيث نزوله تاما كاملا معافى مريضا ينزل في أي شهر، فعلمهم علم ناقص كم خابت التوقعات في تحديد النوع. والله أيضا علم وقدر، وهم قد علموا وما قدروا. فقوله عز وجل ويعلم ما في الأرحام هذا علم تقدير، ليس فقط علم إخبار ولا علم وقوع، بل قدر وعلم سبحانه وتعالى. أيضا من المسائل الفروع المتعلقة في ذلك مسألة من يسعى لتحديد نوع المولود، بعض الأدوية والأكلات والعلاجات تأخذ المرأة ليكون المولود ذكرا، ما حكم هذه الأمور؟ نقول لا حرج فيها، لا حرج فيها، فإن الله عز وجل أباح للعقيم أن تسعى للعلاج، لا حرج في ذلك. فقوله ويجعل من شاء عقيما لا يلزم من ذلك أن الإنسان يمكث ويجلس ولا يسعى للعلاج، بل يسعى فيأخذ بالأسباب. فجواز السعي في علاج العقم نظيره أيضا جواز السعي في تحديد نوع المولود، والإنسان يسعى ويأخذ بالأسباب، والله هو العالم، الله هو المقدر. فكم من أمر يريده المرء والله يفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال عز وجل أما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ماذا تكسب غدا ليس مقصود بالغد هنا الغدا هو اليوم القريب هو الغد بالتحديد، لكن الغد أي كل ما هو آت من سنوات قادمة بل في الآخرة. ويعلم ما تكسب غدا يعم من الكسب الديني طاعات سيئات، ومن الكسب الدنيوي من رزق من ولد من أي أمور يرضى بها العبد. وما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا مما استأثر الله عز وجل به عنده عز وجل. وانظروا في قوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت، لم يقل بأي أرض تدفن. فارق بين موطن الموت وموطن الدفن. موطن الموت المرء لا يختاره، الله جل في حديث عند أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة، إنسان من مصر قدر الله له أن يموت في أرض العراق مثلا، فيجعل له حاجة في أرض العراق فيذهب إليها فيأتيه ملك الموت. لذلك في حديث ضعيف أن سليمان عليه السلام كان له صاحب وفي أرض ما وكان سيموت في أرض أخرى، وإذ بهذا الرجل يأتيه أمر يشغله ويجعله يسافر إلى الأرض الأخرى، فيموت هناك. في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة. فنقول الله جل قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، لم يقل بأي أرض تدفن، لأن الإنسان لا يعلم أين سيموت، ولكن قد يعلم أين سيدفن. كيف؟ أن يوصي مثلا أن يدفن في أرض كذا، أو يقوم أولياؤه بنقل جثمانه من موضع موته إلى بلد أخرى ليدفن فيها، الشاهد أو هو قد يوصي بذلك. في حديث يوسف عليه السلام لما خرج بنو إسرائيل من مصر، يوسف قد أوصى أن ينقل جثمانه، بل موسى عليه السلام لما دان منه الموت دعا ربه أن يموت قريبا من بيت المقدس رمية حجر، برمية حجر. ففارق بين موطن الدفن وبين موطن الموت. في الجملة الإنسان بل أقصد في العموم الإنسان لا يختار موطن موته، ولكن في الجملة قد يختار موطن دفنه، والله أعلى وأعلم. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الساعة وأجاب بما ذكرنا، ثم ذكر النبي ونص على مواطن الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وانظروا في هذه الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا وإلا، لا يعلمها إلا هو. هذه من أقوى صيغ الحصر، لا النفي مع الإثبات، النفي والإثبات أقوى صيغ الحصر، كما نقول لا إله إلا الله، لا وإلا، النفي مع الإثبات أقوى صيغ الحصر. لا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هنا يأتي إشكال: إذا كان الغيب لا يعلمه إلا الله، فكيف نجيب عن قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول؟ وما هو أنواع الغيب؟ وحكم من ادعى علم الغيب؟ وحكم من يأتي ويسأل من يدعي علم الغيب؟ هذه مسائل إن شاء الله نرجئها، ولعل إن شاء الله في المرة القادمة يكون ختام حديث جبريل. الله أعلم وأعلم. لو أي سؤال تفضل. أي سؤال تفضلوا. هذا إن شاء الله في صيام نعدد النوايا: صيام الخميس تروح فيه الأعمال إلى الله، وصيام أيضا اليوم 14 من شهر ربيع الأول، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يصوم 3 أيام من كل شهر، وقال: هنك صيام الظهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.